اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي كيف يثبت الإنبات. تقدم أن حجية تفسير العقلائية مشروط بإمضاء الشارع لها. ولكن كيف نثبت الإمضاء؟ الطريق عليكم السلام ورحمة الله. لذلك هو عدم الرد. فمتى ما كانت السيرة منعقدة بمرء ومسمع من المحكوم ولم يردع، كان ذلك دالا على رضاه وإمضائه. أما لماذا كان السكوت دليلا على الإمضاء؟ إن ذلك يمكن أن يكون لأحد نكات ثلاث. ألف، إن النهي عن المنكر واجب، فلو كانت السيرة سيرة على أمر غير مرضي لوجب الردع من باب الردع عن المنكر. هو هذا بعدين حبيبي، هذا الفرق. لا، من باب الحفاظ على الغرض وعدم نقضه، فإن غرض المحكوم عليه السلام الحفاظ على الشريعة فلو كان مضمون السيرة مخالفا للشرع فسكوته نقض. لما نصب لأجله جيم، من باب ظاهر الحال فإن المعصوم وإن لم يكن غرضه وإن تنزل وقيل بأن غرضه ليس هو الكفار على الشريعة، أو لا أقل غض النظر عن ذلك، قطع النظر عن ذلك. فلا أقل من التسليم بأن ظاهر آل المحكوم أنه في صدد التصدي للكفار، فافرض أنه لم ينصد للكفار وليس الغرض من نصبه الحفاظ على الشريعة، لكن بالتالي هو تفدى لأن يحفظ الشريعة، وهذا التفدي يولد ظهور حال بالمحروم في كون سكوته دالا على الرضا، إذ لو لم يكن العمل مرضيا كان ذلك مخالفا لظاهر حاله. وهناك بعض الفوارق بين هذه النكات، فعلى النكتة الأولى نتمسك بظاهر الحال، وعلى النكتة الثالثة نتمسك بظاهر الحال ذلك، وبالتالي نحتاج إلى دليل حجية الظهور، بينما على النقطة الثانية لا نحتاج إلى كبرى حجية الظهور، بل إلى كبرى شنو تم شذوره. يقول نقض الغرض قبيح التي هي مسلمة واضحة وبديهة، و بناء على النقطة الأولى نحتاج إلى توفر شروط وجوب النهي عن المنكر، فلو لم تتوفر الشروط فلا يجب النهي ولا يكون السكوت دالا على الرضا. وهذا من حيث الفارق النظري، ومن حيث الفارق العملي تظهر الثمرة. الارتكاز المجرد، ارتكاز العقلاء المجرد عن العمل الخارج، فإنه على النقطة الأولى لا يكون السكوت عن الإمضاء عن الارتكاب، نصوص عن الارتكاب دالا على الانظار. فإن الارتكاز ما لم يتجسد في الخارج فلا منكر حتى يجب النهي عنه. فإن أحد شروط وجوب النهي عن المنكر تحقق المنكر خارجا، وهذا بخلافه على النقطتين الأخيرتين خصوصا الثاني. فإن السكوت عن الارتكاز يكون دليلا على الإمضاء إذ يحتمل أن يتجسد الارتكاز يوما ما على مستوى العمل في الخارج، وبذلك يحصل نقض غرض جائز. لو والقائلون بعدم حجية الارتكاب المجرد عن السيرة الخارجية كأنهم بنوا على كون النكتة هي الأولى، دون الثانية. والحال أن النقطة الثانية وجيهة أيضا وينبغي على ضوئها حجية الارتكاز المجرد عن العمل الخارجي. ثم نقول على انه ماذا الشارع اذا كتب عن الارتكاب فلو لم يكن داعي الامضاء، لانه اذا ما كان ممضي هذا ما مقبول ويكون يرجع عنه. ليش؟ لانه خوفا انه في يوم من الايام يتجسد في الخارج يقول نقل الغرض. وهذا الشاب بينت فيما سبق أنا ماذا وأجبت ماذا عنه فيما سبق. زين، ثم إن السيرة لا تكون حجة إلا إذا أحرز عدم الردع عنها، هذا ولكن الشيخ الإصفهاني ذهب إلى كفاية عدم إحراز الردع عن السيرة في حجيتها، فما دمنا لا نحرز أن الشارع ردع عن السيرة فيحج، ولا يلزم أن نحرز الإمضاء وعدم الردع. بل يبدو الشيخ وذكر في وجه ذلك أن الشارع له حيثيتان، حيثية كونه عاقلا كسائر العقلاء بل سيدهم، وحيثية كونه شارعا والعقلاء متى ما جرت سيرتهم على قضية معينة بما هم عقلاء جرت سيرتهم على ذلك كان الشارع موافقا لهم من حيثية الأولى، أي من حيثية كونه شنو عاقلا، إذ لو لم يكن موافقا لزم خلف فرض كون السيرة سيرة للعقلاء بما هم عقلاء. وكيف يحتمل أن يخالف الشارع العقلاء وهو سيدهم؟ ومع الجزم بموافقته للسيرة العقلائية من الحيثية الأولى، فلا يبقى ما يقف أمام حجية السيرة المذكورة سوى احتمال عدم موافقته واحتمال ردعه من الحيثية الثانية، أي من حيثية كونه شارعا ومجرد الاحتمال، مجرد الاحتمال أي احتمال الردع من حيث أنه شارع لا يضر بعد إحراز موافقته من حيثية كونه عاقلا، ومن هنا قال الشك في الردع لا يضر بحجية السيرة فللمضر شنو أحسنتم هو الجزم إحرام الردع. هذا حصيلة ما ذكره في الرد. هذا رواية، هذا كلام مهم. وفيه إن إحراز الموافقة من الحيثية الأولى لا يجدي شيئا إذ المدار في حجية السيرة ليس هو رضا العقلاء بل المهم رضا الشارع. ومن المعلوم موافقة الشارع من للسيرة من الحيثية الأولى لا تعدو ولا تتجاوز موافقة بقية الفقر عقلاء. فكما أن موافقة بعض العقلاء للسيرة لا ينفع في شرعية السيرة وحجيتها، فذا موافقة الشارع بما هو عام، لأن موافقته بما هو عاقل معناه موافقة بعض العقلاء لا أكثر. لا لا لا لا لا لا لا لا فرق. فإنه مولانا العزيز إذا نظرنا إلى الشارع بما هو شنو عاقل لا فرق بينه وبين بقية العقلاء. غاية الأمر عاقل شوي ولا ماذا؟ ناظر شوي العفو. طيب شوي نتعبير هندسار. هو أقوى من غيره. لأنه ماذا حين ينفع موافقة من هذا الحال؟ وإنما المهم موافقة من الحيث من الحيثية الثالثة. إذ من الحيثية الثانية هو لا يخطئ، ومن الحيثية الثانية تثبت الأحكام، ومن الحيثية الثانية تتنجس الأحكام. والمطلوب من المثلث أن يوافق ماذا؟ أحكام الشارع لا أحكام شنو؟ العاقل. أحكام العاقل ما متنجز عليها، ليس إلا المهم أن يوافق. فإذا بعد الإثبات هو صار بناء شنو يميز بين إذا يعني يقول في وقت ما أحرزنا موافقة بما هو عاقل حتما نحرز موافقة ماذا؟ فهذا لو كلمنا لك نعم إذا كلامك طنب راح يخفض. فما إلى معنى بعد رأي يقول على أنه احتمال الردع لا يظهر. دائما إحنا نجزم ديما في عدم الردع، لا أنه فنحتاج إلى عدم الردع لكنه دائما نحفظ زين على أي حال. فلمولانا العزيز فلمولانا العزيز هذا مضافا وعليه وعليه قبل هذا مضافا وعليه فالمهم هو إحراز الموافقة من الحيثية الثانية، وهذا ينبغي أن يكون من الواضح. بل على أي حال هذا مضافة، إلى أن ما أفاده قدس سره من أن العقلاء إذا جرت سيرتهم على قضية معينة فالشارع بما هو عاقل حتما جزما، بما هو عاقل جزما ماذا يوافقهم لأنه سيدهم. قد تقدم التأمل فيها سابقا، حيث ذكرنا أن كون الشارع سيد العقلاء هو من مقتضيات المخالفة دون الموافقة، إذ معنى السيادة أنه أكبر عقلا ولازم كبر العقل المخالف. لأن الحقائق التي تتضح لكبير العقل أكثر من التي تتضح لصغيره. يعني في تقول يعني عقل الشارع وعقل الناس نفس الشيء، فسيدهم يشوفون ورئيسهم. فلو كانت الحقائق المتكشفة واحدة لدى الاثنين لما كان أحدهما سيدا وأكبر عقلا من الآخر. هذا انتهى بعد قد عنوان صغير عندنا وننهي البحث عن السيرة. إشكال فني لضيق الوقت نرجئه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.